صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس تعتبر هذه الآية الكريمة مصدر من مصادر الصراع الفكري بين المسلمين. طبعا تتعلق الآية بقضية لعلها من أهم القضايا في تاريخ الحضارة الإسلامية. قضية شنو؟ القضية الإنسان في هذه الدنيا يملك حريته في تصرفاته لو ما يملك حريته. هذه المسألة الواقع شغلت أذهان الفلاسفة والمفكرين من أعمق أبعاد التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام وفي خلال الإسلام. يكاد يكون الفكر المتحضر بالدنيا كلها يعالج هالمسألة. والسبب شنو؟ السبب الإنسان احنا اللحظة محكوم إلى قوانين جبرية من ناحية، ومن ناحية ندرك بالبداهة أن مختار. شلون يعني؟ أوضح لك. يعني مثلا قانون الجاذبية، قانون الجاذبية يحكمني مثل ما يحكم الحجارة، مثل ما يحكم أي جسم من الأجسام، أن الأرض تجذبني. الآن لما أجيب لي حجارة لفوق ترجع تجذبها الأرض. أنا عينا من هالناحية محكوم لقانون الجاذبية، ما أقدر. قوانين المادة أيضا تحكمني عينا. قوانين المادة بجميع ما للمادة من قوانين تحكم جسمي عينا، جسمي خاضع لقوانين المادة، نفس القوانين. زين القوانين الكيميائية تتحكم بي بدون إرادة، يعني أنا ما أقدر أسيطر على كمية من كميات الادرينالين ساعة الغضب. لما اغضب تتنبه عندي غدة تتذبذب هاي المادة بدمي، تخلي دمي يفور زين، واستعد للصراع واسمر ذراعية للقتال، وما املك، ما استطيع اسيطر على النسبة اللي تفرزها الغدة بحيث تخليها تتحكم بسلوكي. ما اقدر اسيطر عليها ابدا، في خارج إرادتي. خارج إرادتي أحاسيسي وذكرياتي، قانون التداعي. مثلا أنا الآن وأنا قاعد أحكي بقضية عامة، بالأثناء يجي إلى ذهني قانون التداعي، أذكر هيك قضية فلانية قضية فلانية قضية فلانية، خارج إرادتي بدون أن أدري، ها؟ بدون أن أدري أذكر وبدون أن أدري أنسى. بدون تتحكم بي قوانين مادية كثيرة وقوانين كيميائية. من هالناحية أنا سليب الإرادة، يعني ما إلي إرادة، ما أقدر أتحكم بهالأشياء، مو بكيفي، ما أقدر أسويها، ها؟ تجري هاي تصير غصبا علي. مثلا أنا موقعي من الزمن أقدر أتحكم بي ولا شلون يعني؟ أوضح لك. مثلا واحد انخلق ايام النبي صلى الله عليه وسلم، الله رزقه النعمة، شاف النبي ونعم بظل النبي وسعد بأخلاق النبي وحصل الرحمات والبركات والعطاء الذي لا حدود له. زين، وواحد الله خلق جاب حقه تحت ذيل الحجاج، يسوي هذا سجابة شهادة، هذا يتحكم بمصيره، يقدر قانون، هالقانون يقدر يتحكم موقع من الزمن ان انشاء لنحط هنا. جيم واحد مثلا صار ايام المهدي العباسي، واحد صار ايام عمر ابن عبد العزيز مثلا، ايام عمر ابن عبد العزيز لون اكو من الحكم، ايام المهدي العباسي لون اكو. انا ما املك، لما جابتني الاقدار حطتني بها الرقعة من الزمن، ما اقدر، لا استطيع ان اغير موقعي من الزمن قط. اجت الاقدار انطتني لون خاص، انطتني لون اشمر جين، او انطتني لون شديد داسن اسود، وانطت الاخرين لون ابيض. ليش ما ادري، هجينا هاي الملعونة اللي نقلت لي الخواص الوراثية جابت ليها وطلعت لي لون معين، لا اقدر اغيره، ما لي طريقة لتغييره ابدا. كون انا اصير تحت تأثيره، لان هذا ينعكس على احاسيسي، هي مو قصة لون، شو التفت للترابط، هذا اللون ينعكس اثره على الاحاسيس، هذا عند لون اسود الى تأثير على احاسيسه، هذا عند لون ابيض الى تأثير على احاسيسه. ابو اللون الاسود تعتري شعور معين، تعتري حالات معينة، انعكاسه على سلوكه. على كل حال ما اقدر اروح شوي بعيد بالموضوع، المهم اكو اشياء لا سبيل الى التحكم بها ابدا خارج عن ارادتي. يجي يدرسها العلم، يدرسها المحلل التحليل، يقول الانسان مسلوب الارادة، الانسان ما يقدر يتحكم باوضاعه بالمرة، وين وين يا يوم يعيش يا يوم يجي، شلون عيشته، شكثر رزقه، هذا خارج عن ارادته ابدا، ما يقدر يتحكم به بالمرة ابدا. ها الله يرحمه للابو القاسم الشايبي، يقول نحن نمشي وحولنا هذه الاكوان تمشي، لكن لأية غاية؟ وين رايحين احنا؟ ومن؟ على كل حال جابنا القدر، ذبنا هنا بالارض وماشيين احنا واللي بعدنا، شنو منين جينا وين رايحين؟ ما نتحكم به، ما نقدر. نحن نمشي وحولنا هاته الاكوان تمشي، لكن لأية غاية؟ نحن نشدو مع العصافير للشمس، وهذا الربيع ينفخ نايا، نحن نروي نحكي رواية الموت للكون، ولكن ماذا ختام الرواية؟ هكذا قلت للحياة فقالت شل ضمير الوجود كيف البداية. البداية احنا شنو مدرينا بها، حتى النهاية نعرف عنها شيء. ها زين، من بعد هالصورة شوية تقريبية لذهنك، اذا اكو اشياء احنا نقدر نتحكم بها، لكن اكو اشياء نقدر نتحكم بها نعرفها. مثلا انا رايح منا للسوق، بيجي نقود، هاي النقود اقدر اشتري بها خمرة حرام باختياري، واقدر اشتري بها لا والله ثوب حلال البسه، اقدر اشتري بها طعام لاطفالي. زين، انا رايح منا عندي رجلين اقدر امشي بيها، عندي سيارة تحتي، اقدر اروح للمسجد اصلي، واقدر اروح الى مكان حرام، منين هن املك؟ هن املك الاختيار بيهم. اذا اكو اشياء خارجة عن ارادة الانسان، واكو اشياء داخلة تحت ارادة الانسان. التكليف المن يتوجه؟ يتوجه لهاي الاشياء اللي يقدر الانسان يتحكم بيها. يعني الله ما يكلفني يقول لي سوي لونك ابيض، لكن يكلفني يقول لي لا تشرب خمرة. ليش؟ لان سوي لونك ابيض ما اقدر له، لكن لا تشرب خمرة اقدر لها. الله عز وجل ما يكلفني مثلا ان نسبة الغضب حدد منها هالقد، لانه ما اقدر اتحكم بها، لكن الله عز وجل يكلفني يقول لي اذا غضبت لا تطلع منك كلمة تخليك تنسى الحق، ها، وتطيح بالباطل، الغضب لا يغلب عليك ينشيك الحق، لا يغلب عليك الغضب يخليك تروح لكلمة الباطل، لأنك تقدر توخر عنها هاي بيدك. إذا فهمنا هذا خلينا نرجع للآية من بعد المقدمة. الآية تقول ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا يعني خلقنا، الله عز وجل يقول احنا خالقين لجهنم كثير من الجن والإنس. شبيهم بيهم هالصفات اللي راح تمر علينا. هنا يجي سؤال، يقول واحد ليش الله يقول ولقد خلقنا او ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ ليش هذا مو معناه ظلم؟ اذا واحد الله خالق للنار، خالقه حتى يروح للنار. ولقد ذرأنا لجهنم، خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أليس هذا ظلم؟ لا. والتفت لي زين، ليش أنا أقول أنه دائما يعني أدعو شبابنا أن يطلع على حضارته على دينه على تاريخه، يخصص له يومية من وقته نص ساعة زين يدرس بيها يقرأ بيها مثلا يطبق. أنا أعتقد أغلب أبنائنا الجامعيين يعرف أن أكو لام اسمها لام العاقبة، نبه لي زين، فاتخذه آل فرعون ليكون لهم، يعني لعاقبة أن يكون لهم، يعرف أكو لام باللغة العربية اسمها لام العاقبة. خلي يدرس شوية، خلي يتعلم، يعني يطي من وقت ربع ساعة إلى حضارته نص ساعة حتى يعرف تاريخه يعرف دينه يعرف عقيدته يعرف الكتاب المنزل من السماء. يا سيدي الدنيا مو بس واحد يطارد يحصل فلوس مثلا او يطارد يحصل على منزله، الدنيا اكو بيها شيء اسمه فكر، اكو بيها شيء اسمه نور اسمه علم، بعدين عندك وقت فراغ، لا تضيع على هالوقت، هذا الوقت ثروة، الوقت طاقة. تلقى الشعوب الراقية المتحضرة ما تضيع لحظة من وقتها، انت عندك هالوقت والحمد لله المعارف كثيرة، يعني هنا من نعم الله تلقى مثلا كل جمعية بصفة مكتبة ضخمة من اروع المكتبات ميسرة للشباب ومكان مكيف وجلسة مريحة هادئة واكو من يخدمك. طيب ليش لا؟ ليش ما اطب ابعد لي فد نصف ساعة بدل ان اشكع بالطرهات اقرأ لي فد كتاب استفيد لي منه ولو جملة ولو نبذة؟ على كل حال خل اوضح لك المعنى زين. اولا هاي ما نقدر نحملها الآية على ظاهرها، هاي اللام لام العاقبة. تدري ليش ما يمكن حملها على ظاهرها؟ لان اذا قلنا الله خالق الناس للنار شو يصير؟ شنو الاشكالات؟ الاشكال الاول يصير تناقض بالقرآن. شلون تناقض بالقرآن؟ القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون. زين ثمرة العبادة شنو؟ ثمرة العبادة رضوان الله، الله يرضى عنا، واللي الله يرضى عنا ما يدب بالنار. زين الانسان مخلوق ايضا للعبادة مو مخلوق للنار، اي وحدة. ثانيا ليخرجهم من الظلمات الى النور، اي اللام لام علة، العلة من خلق الناس، الله يريد يطلع الناس من الظلمات للنور، من الجهل للعلم، من الضلال للهدى. فاذا كان الاية ذيك معناها خالقهم للنار بينما انا يقول خالقهم للهدى يصير تناقض. ايات كثيرة بالقرآن من هالنوع، اذا ما نقدر نحمل الاية على معناها الظاهري ان الله خالق الجن والانس للنار، لان يصير تناقض بالقرآن وحدة. ثانيا اذا كان الله عز وجل خالق الناس للنار معناه ما اكو نعمة لله على العباد. ليش؟ لان استصور يا نعمة اكو من النعم الها قيمة بإزاء النار، اذا الله مطيني الشميوم ذني اكل لي بيهن خبزة واشرب لي بيهن قلاص ماي، وتالي ذابني بنار كل شرارة منها تحرق الارض، شنو قيمة الخبز المطيني اياه والامي المطيني؟ لو ما قالتني اريح لي ولا اريح لي، يعني اذا قالتني الجهنم والله شنو مطيني اربعة ايام ماي اشرب ومطيني كم قرص الخبز اكلها وتالي يشيلوني يذبوني بالرملة، هي اي نعمة الله؟ اذا تصبح الحياة اكثر من سليمة مثل ما يقولون، تصبح الحياة لا تساوي شيء، ما اكو نعمة، ما نقدر نقول ان هناك نعمة لله اذا كان الله خالق الناس للنار. كل واحد يقدر يحتاج على الله عز وجل، يقول له اذا خالقني للنار شنو اذا مطيني ايش كم يوم انت لني عمر اعيشه. حتى الخنفسان هم لها عمر وهم تاكل تراب وهم تملى تشرب ماء، شنو قحط هي الحياة؟ اذا انا انما اعتز بالحياة باعتبار الحياة معبر الى نعيم الله. الحياة الى مو معبر الى نعيم ما لها قيمة، تصبح عبث. اذا الحياة ها مو معبر الى ما هو اكرم ما تصبح لها قيمة الحياة بالمرة، لانه هذا اللي يتحمل الانسان بالدنيا كل الم. ما عندك لحظة تقدر تخلص بيها من الالم، شايف؟ انت تتصور اكو عندك لحظة تخلص بيها من الالم؟ ابدا. ليش؟ هل اضرب لك مثلا حتى هاللحظة هاي اللي قاعد بيها هي خسارة. شلون خسارة؟ لان عمرك قسم الى ايام وقسم الى ساعات وقسم الى دقائق والدقائق الى لحظات، يعني كل لحظة تخاسر لك درجة من عمرك الان معدودة لا راح تنقضي في طريقة الى الموت. هو الاحساس بهذا يرعبك، الاحساس بهذا يتعبك. الحياة شنو اللي بيها؟ يا لحظة بيها من اللحظات ما يخسر بيها الانسان. الانسان عرضة للألم، عرضة للشعور بالنقص، عرضة للشعور بالامتهان، مصائب الدنيا كلها كلها ألم وحياتك. لكن الانسان يطمع، يطمع انه يسمع تغريد القرآن، ما عند الله خير وابقى. يعرف ان الله عز وجل اعد لعباده عالم غير هذا العالم نقله، والا لولا ذلك لعادت الدنيا حسرات، لكانت الدنيا جحيما لا يطاق بحال من الاحوال ابدا. اذا صار البناء الله خالق الانسان للنار، يجي الانسان يقول له يا ربي كانت علي من ذبيتني بهالوجود، هالوجود اللي كله الم، لو مو خالقني هو استغفر الله اريع. اذا ما ممكن نحمل الاية على ظاهرها. اي اثنين ثلاثة، الله عز وجل يلم العباد انهم لم يستخدموا حواسهم استخدام صحيح، يعني ما يستخدمون عقولهم. فاذا كان هو خالق بهم الافعال فعليه من يذمهم، يعني قد واحد ما يحتاج على الله يقول له اذا انت خلقت بي جريمة فليش الزمن تقول لي عندك عقل ما تستعمله؟ وشنو قيمة استعمال العقل اذا انت خالق عندي جريمة؟ انت خالقني مجرم. ولذلك انا اتخطر الباحثين والكتاب والمدارس الاجتماعية ومدارس علم النفس يحملون على لومبروزو المشرع الايطالي. لومبروزو يقول الانسان مجرم بالفطرة، المجرم مجرم بالفطرة. يقول اكو بعض المجرمين بالفطرة مجرمين، يطي مواصفاتهم، يقول هذا المجرم الى فك خاص، الى شحنة وجه خاصة، الى جبهة خاصة، الى رأس، الى جسم خاص، ينولد مجرم من بطن امه. عجيبة هاي، غريبة، يعني نظرية غريبة. شنو ذنب هذا ينولد مجرم من بطن امه؟ اذا كان ينولد مجرم من بطن امه يعني معناه الله عز وجل صاغ مجرم وذب بالوجود مجرم، قال ليش باكر يكلفه؟ ليش القانون يعتبره مسؤول؟ يمكن باكر يتملص من مسؤولية القانون، من مسؤولية الشريعة. يقول له يا ربي انت خالقني مجرم، ليش كلفني بعد؟ على شلون تكلفني؟ ما ممكن. فاذا مسألة ان الناس مخلوقين للنار مسألة ما يقولها واحد يحترم آدمية الانسان. ليش؟ لأن القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. هاي حكاية الجبر ترى تلوق له للإنسان. ليش تلوق له؟ لأن هذا يريد يجرم، يريد يسرق ويعتدي ويستعمل الإجرام، ويقول شو أسوي؟ الله قاسم علي، الله كاتب علي، إيش بيدي أنا؟ شايف؟ يريد يتخلص من المسؤولية، يذبها على عاتق القضاء والقدر. شبيدي انا القضاء والقدر هو اللي خلاني انا، مو باختياري. القضاء هو اللي خلاني اشرق، القدر هو اللي خلاني اعتدي. هذا وانا بعد استغرب اكثر من هذا المذاهب الاسلامية اللي يقولون بالجبر، هذولا مع قولهم بالجبر يقولون ان الانسان مع الجبر يملك الاختيار. اكو عند شلون يملك مع الجبر يملك الاختيار؟ ما ادري. هاي مثل المسيحيين، باسم الابي والابن وروح القدس الها واحدة. شلون الها واحدة؟ شلون الاب والابن وروح ثلاثة شلون صار الها واحدة؟ لما تسأل لا لا لا لا لا تتدخل بالدين، ترى التدخل بالدين كفور، ما لك شغل بيه هذا، لا تحكي بيه يعني، ظل حمارك الله سبحانه بشكل ابدا، لا تتحرك ولا تسأل. هذا كلام عجيب يعني، كلام لا حدود له، كلام لا يمكن ان يتعقل بحال من الاحوال. انت تيجي تفرض ان الانسان مجبور، انت تسلبت من الانسان اثمن جوهره وهي الحرية. اذا الله خالق الانسان صخرة يحرك شو ما يريد، تالي بكرة يعاقبه؟ ممكن يا أخي، ممكن. إيه لا يقبل بحال من الأحوال. إذن اللام شنو معناها؟ ولقد ذرأنا لجهنم، يعني في علم الله عاقبتهم جهنم، يعني أكو قطاع من الناس لما يجون للدنيا يجرمون، واللي يجرم تكون نتيجة جهنم. زين، في علم الله أن هؤلاء مصيرهم جهنم، وإلا مو معنى أن الله خلقهم حتى يدفعهم للنار، لا، الله أعدل من ذلك. الله ما يخلق الإنسان ويكلفه وبعدين يشيله يذبه بجهنم، لا لا، ثمرة أعماله هو اللي يدخل بيها. زين، فالواقع يتحمل الإنسان نتيجة فعله وقوله، ونتيجة فعله وقوله هي اللي توصله. أتخطر أيام الهوسة مال الزندقة، أيام المهدي الخليفة العباسي، صارت هوسة. شنو الهوسة؟ أن الزنادقة يلمون الزنادقة، هذا زنديق يجيبوه يجندلوه يقتلوه باسم زنديق، ها؟ تصفية خصوم، هي اسم بهل شوية، عندهم خصوم بدهم يصفوهم في كل دور. أنت تلقى لك فرد حكاية تطلع يردون يصفون خصومهم، يطلعوها للحكاية وجندلوا بها الناس الإجماع وجندلوا بها العنوان. فهذا المهدي جابوا له صالح ابن عبد القدوس، جابوا قال له اقرا لي قطعتك السينيه، لا يبلغ المجرم من نفسه من من من خلقه او من فعله ما يبلغ الجاهل من نفسه. الشيخ لا يترك اخلاقه، الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ترى رمشه. يقول الانسان اذا ربع على خصله وصار كبير عجوز ما يترك اخلاقه الى ان يموت، يذبوه بالتراب تروح اخلاقه وياه، ها؟ يعني بلغتنا العاميه احنا نقولون ابو طبيعه اسال عن صحته، ابو طبيعه ظل طبيعته وياه الى ان يموت ما يروح. الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ترى رمشه، اذا رعوى عاد الى جهله، كذا الظنى عاد الى نكسه. هي قصيدة رائعة، قصيدة حلوة بها مملوءة معاني، فقرأها استحسنها المهدي وطرب لها. قال له روح، راح ثم صاح له قال له تعال تعال. قال له ها ما الخبر؟ قال له هذا كلامك شاهد عليك، انت تدان بقولك، انت بالزندقة وانت تقول الشيخ لا يترك اخلاقه حتى يوارى في ترى رمشه، يعني انت دا تشهد على نفسك انك ما راح تترك عقيدتك بالزندقة. اطرحوه، طرحوا ضربوا عنه قتلوه. المسألة هي مو هاي القصة، القصة ان هذا شاعر اديب واديب ضليع والى جمهور يقرأ له، الى جمهور كبير، وهذا كان معروف عنه الشعر السياسي ناقد، فقال لك هذا شكت لي ان هذا لسان يضير فعلا شكت. القصد موضع الشاهد، المرء يؤخذ من قوله ويؤخذ من فعله. زين، نعود للآية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، دخلت الآية الكريمة، قالت لهم قلوب لا يعقلون بها. قد يسأل سائل يقول القلب مضخة، القلب وظيفته يسحب الدم ويدفع الدم، مضخة القلب مو مركز من مراكز العقل، حتى الدماغ، اول الكلام ان الدماغ هو مو مركز العقل، العقل مو بالدماغ. يعني الى الان العلم تمام يقول الشبكة العصبية مركز التفكير، لكن شنو التفكير؟ شلون يصير بالشبكة هنا بالمخ؟ يعني ينبع من المخ التفكير؟ لو يا يطرح على المخ والمخ يعكسه. شلون يعني؟ اوضح لك. يعني مرة النور الان يجي من الشمس، تطلع من الشمس موجات ضوئية، هاي الموجات صدورية مو ظهورية، صدورية يعني تستهلك يعني قسم من الطاقة، لان يومية كل متر مربع من الارض الى 4.5 من الاشعة. زين؟ اذا اكو شيء يطلع من قلب الشمس، لكن هذا شعاع الشمس لما يصير على مراية، المراية تعكس لك ضياء، الضياء اللي يجي من المراية هذا شنو يطلع من المراية؟ لو ينعكس، لا ينعكس، ما في المراية ما تطلع، ما بيش ينقص منها. كذلك مسألة العقل، مسألة العقل، هل ان الفكر ينبع من الشبكة من الخلايا العصبية؟ يولا، العقل يجي من الخارج وينعكس على مركز العقل على المخ. النظرية القديمة هي هاي اللي احكي لك اياها، يقولون اكو عالم العقل، عالم خاص مستقل عن الانسان، بس كل انسان له حصة منه بدماغه، ينعكس على دماغه ويتصرف. وقسم يقول لا، ان العقل ثمرة من ثمرات الخلايا العصبية، افراز من الخلايا، هسه مو مشكلة من هالناحية. بس القرآن لما يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، هو القلب شنو مركز عقل؟ القلب عبارة عن مضخة تسحب الدم وترده، لكن القرآن استعمل هالاصطلاح تمشيا مع لغة العرب. العرب يسمون العقل بالقلب، مو يقول زهير وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه بالتكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم. يقول كم واحد تشوفه ساكت يعجبك، ساكت، لكن من تحركه تعرف هذا شنو، لسانه يكشف عنه وقلبه، يعني المقصود عقله يكشف عنه. شيء بشيء يذكر، يقولون نبي الله موسى عليه السلام كان يجي ليه المجلس واحد وقر جدا، وقر ملابسه وقره، هو وقر على راسه مثلا تاج كبير، لحية كبيرة، وضعية يعني خاصة، معروف بالوقار، بس ساكت ما يحكي ابدا، وكان مأنوس منه موسى عليه السلام، شايف هذا وقر ومأنوس ويا ساكت. فاليوم اجى يتمشى هو ويا مرة وعلى ارض معشبة، ارض خضراء بها عشب لطيف، حكى هذا طلع على الشاي ذاك الوكيل، اتحسر، قال له ليش تحسرت؟ قال له والله اتحسر على هالعشب، هذا جاي يروح العشب بالخالي بلاش، ما حد يستفيد منه. قال له شنو تنتظر؟ قال له لو كان لربي حمار، لو الله عنده مطيع الله سامعين، كان اكل من هالعشب، وانا معلوم انه ليش. هذا موسى انفعل، اتألم، هبط عليه جبرائيل، قال له ما لك متألم؟ قال له والله متألم على حساب هالعمر ضيعته ويا هالبهيمة، هذا انا ما ادري ايش بالانسان، هذا انا مضيع، انا كذا صور على بني ادم، ما ادري، انا تبين من حركته طلع لي شنو هو هذا. بس على كل حال، ما اكثر الاعمار التي تضيع مع البهائم والله. خلاصه، في هذا الواقع تعبير الاديب لما يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صوره اللحم والدم، مقصود به الفؤاد العقل، يعني لان العرب تسمي القلب، تعتبر القلب مركز العقل، فالقرآن تمشيا مع عاداتهم. زين، القرآن يقول لهم قلوب، يعني عنده مخ لكن ما يفكر به، وعنده اذن ما يسمع بيها، وعنده عين ما يشوف بيها. شلون؟ اشقد تقول لي شلون يعني واحد عنده عين وما يشوف بيها، وعنده عقل وما يفكر به؟ كيف؟ هسه اضرب لك امثله، هاي هذا المقطع وايا جليل، هذا المقطع من الآية الكريمة، وهي مقطع ضخم بعطاء ضخم. كيف؟ عشان أوضح لك. الآن شوف، أنت بتعيش بالقرن 20، أديب مفكر يحمل شهادة دكتوراه، ويجي يلزم البقرة يوقفها ويأخذ من شو اسمه من رجيعها يحط على قصة يتبرك بيه. شنو رأيك؟ لون هذا السود يعتبرها إله يعبدها إلى الآن؟ الى الان اكو ناس يلزم الصخره يعبد الصخره، تبه لي صخره ينحت هديده الى الان يطلعها. انا هالسنه صدفه والله ما مالت نبه سنه بدوي، قلت واحد هذا قاعد بشقه قبالنا يوميا من الصبح يطلع له قطعه صخره كبرها نحت منها صنم صغير يسجد له ويقبله ويتوجه به الى جهه معينه ويهمهم له بشفاءه. الى الان مع العلم مهندس قدير جدا بس بيده صخره تقول له يا اخي تعال شنو فائده عقلك شاء هذا العقل اللي عندك العلم اللي عندك انت لما تعتبر هذا اله يضر وينفع ويعطيك حياه جاي يطلب منه حياه طول عمري يقول لك كسر رزقي ها من هالصخره هاي. شايف غريب يا اخي هذا غريب والله. يعني تتصور انت البشر بالقرن العشرين الى الان بهالمستويات زين تعال شوف هنا ليش تروح تعال اعطيك فالشريحه حيه يوميه خصوص ايام الحج تلقى لك واحد على المنبر بالكعبه الشريفه عباد القبور الكفره عباد تعال هنا منو يعبد قبر؟ تعال قل له منو يعبد قبر؟ مو انا جاي اوقف انت ما تسمعني جاي اصيح له اقول له اشهد انك اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر السلام عليك يا عبد الله وابن عبده يا سيدي ارجوك. هذا شنو معنى الكلام؟ الى مضمون وما الى مضمون. انت لما تصيح عباد قبور شهو عابد القبر يصلي ويزكي هو اللي يعبد الاله يصلي هو لمن يصلي كاله هو عبد يعني مثل القضيه اللي صارت ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مع مسيحي. فديوم واحد من المسيحيين التفت للامام امير المؤمنين قال له تعال قال له بلى قال له يقولون عيسى كان قليل العباده. قال له عيسى قليل العباده؟ عيسى عليه السلام معروف بشده تعبده. قال له ها يعني كثير العباده؟ قال له ايه. قال له لمن كان يعبد اذا كان كثير العباده؟ انت تعتبره رب؟ شهو الرب يعبد غيره؟ شلون صار رب ويعبد؟ شهو اذا يعبد شلون صار رب؟ اخي المفروض الرب يعبد مو يعبد ها؟ طيب انت لما تسمعني انا اوقف تسمعني اوقف واخاطب للامام بهالخطاب اخاطب بانك عبد من عبيد الله اقمت الصلاه اتيت الزكاه امرت بالمعروف ايش معنى تعتبرني انا عباد قبر او عابد قبر؟ قل له يا اخي تعال هذا الخليج كله قدامك من اوله الى اخره بي مساجد والحمد لله المذاهب الاسلاميه كلها مختلطه ومساجدها موجوده يدطوب للمسجد انت وشوف هذا انت جاي تهرج علي من الصبح لليل ذول قرآن غير قرآن المسلمين يقولون بالتحريف. يعني اذا كان رواية خو انا عندي 2-3 عندهم روايات وانت عندك 20 عندهم روايات انت تقول آية البخاري يقول آية نزل بها حكم الرجم وكتبوها بجلد وجت الصخرة كلتها زين وراحت زين. انا ما قلت لك انت تقول ان القرآن نقص انت تقول سورة الاعراف كانت اكبر من هاي السورة 3 مرات انت تقول انت تقول انت تقول انا الروايات ما اعتبرها تمثل رأيك لان هاي روايات اعرف ان الرأي العام عند المسلمين ان ما بين الدفتين هو كتاب الله فقط. هذا رأي السيد المرتضى الشيخ المفيد الشيخ الطوسي على الله مقامهم العلامة الحلي نعم المقداد السيوري اساطين يعني احنا عندنا فقهاء كل فقيه يملأ الدنيا عطاء وهذه كتبهم مطبوعة وآراءهم موجودة نقول ما بين الدفتين هو القرآن اللي يقول بي زيادة ونقيصة نكفره انت مكلب لي لا انت تعال هنا انا بدي اقول لك هذا رأيي تقول لي لا ما يصير هذا مو رأيك شلون ما يصير انا اتخطر واحد راح لقي ربه من اساتذة الجامعة بالقاهرة سألني عن البداء قال لي البداء شنو عندكم انت الشيعة قلت له البداء مضمون الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أن الله عز وجل أكو بعض الأشياء أساسا في علمه أن راح يغيرها لكن مشروط تغييرها مشروط بفعل مثلا فلان عمره 30 سنة في علم الله أنه راح يصير عمره 35 سنة بشرط أن يصل رحمه فإذا ما حصل الشرط ما حصلت الزيادة هذا معنى يعني البدائل معنى الاظهار نظرية فلسفية معقدة نتيجتها هذه. من بعد ما تقول لي والله هذا اللي تحكيه كلش خوش حكي، لكن هذا التحكيش كفر بيه تقية وكفر بيه صدق. قلت له إلك أتاقيك أنت؟ إلك أتاقيك منه أنت حتى أتاقيك؟ وليش أتاقيك على شنو؟ يوم من الأيام استعملت التقية في أثناء الضغوط، الحمد لله الآن حرية فكرية أكو، واحد يعبر عن رأيه وهذا رأينا، ماكو داعي أنا أحكي لك يا أخي، ما أكو ضرورة أني أنا أجي أنقل لك هذا واقعي، هذه كتبي مطبوعة وهذه عقائدي موجودة. لا ما يصير تقولون بالتحريف. طبعا هيك كلام انت ما تقدر تعتبره على رسله، يعني انا لولا هيك واحد يوميا مطلع لك كاسيت او يوم مطلع لك كتاب يوميا تلقاهم وين ماكو واحد زايع في الارض مرتزق جاي يدور له عنات، ها ما عنده يحمل الا هالاراء، يريد يمزق وحدة المسلمين في اساس حصل له كم دينار. واكوش كم واحد ممن يعيش رواسب الفكر التافه وكأن وحدة المسلمين لا تهمهم بحال من الأحوال. يا أخي أنا منين أنا مصدري منه؟ أنا مصدري آل محمد، آل محمد ضالين خليني وياهم أنا، وين ما يروحون أنا وياهم. زين الله وكيلك أشلي ببيع عقابهم أينما ذهبوا أنا معهم، إذا ضالين أنا وياهم. تقدر تقول لي آل محمد ضالين وهم عجل الكتاب؟ أنا أخذ آرائهم أبدا. انت تقول لي تحرف آراء، لا انا ما احرف آراءهم، هاي كتبي بين يديك، بس انت صير موضوعي، لا يعني لا تيجي تروي شيء مكذوب ابدا. فاذا لهم قلوب لا يعقلون بها، الله وكيلك عنده عقل بس ما يفكر به، يفكر باذنه. لهم اذان لا يسمعون بها، ارجوك كاتب كبير يقول طبيت للنجف القى ناس لابسين تراشي ذهب، اسال شنو ذول الاطفال اللابسين تراكي؟ يقولوا لي ذول اولاد المتعه. اقول لك اخي احنا مو عايشين بالنجف، انت مو اهلك مو عايشين مو يجون الى النجف، يعني ما افهم انا هذا الكلام. ها هذا الكلام انت منين تجيبوا؟ شنو القصد التهريج؟ واذا تهريج انا ما اعرف اهرج اهرج عليك، لكن انا اتحاشى اكرم نفسي عن التهريج. ما اشتهي ان انقل لك اراء، ما اشتهي ان اجي الزم، لما ابحث عنك تعرفش اطلع لك مصايب، لكن ما اريد اطلع، انا عيب ما اريد اسوي الشكل هذا، انا ما اريد اجي اضحي بوحدة مسلمين، انا ما اقول واحد اذا مات يجوز لي يغسل نفسه ولا نعم ايش تقول لي انت؟ ها ان واحد مات وقعد غسل نفسه من بعد ما مات، انا ما اجي اقول اذا دخل الانسان كله في المرأة هل يجب عليه الغسل او لا، هاتشي حكي من هالنوع، ما اشتي اكون بذيء، عيب. هذا في كل كتب المسلمين اكو شيء من النوع، مش مو واحد يجي يحط ايده على اشياء مال تهريج. ارجوك الله الله في وحدة المسلمين، الله رزقنا عقول خلينا نفكر بعقولنا، اطانا عيون دعنا نرى. جاي اشوف اخوي المسلم ابر عليه وعندي عيون اشوفه جاي يصلي بالمسجد متجه الى قبلتي، نعم يعبد ربي يقرأ قرآني اذان يصيح اشهد ان لا اله الا الله، مع ذلك انا مشلب له لا انت كافر. لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام. ليش كالانعام؟ لانه شوف الله عز وجل خلى الحياة مدينة للإنسان. شلون يعني مدينة للإنسان؟ يعني يا اللي يثري الحياة، يا اللي يخلي الحياة غنية بالفكر وبالعطاء وبالعلم الإنسان. إذا صار البناء الإنسان يتحول إلى حيوان، كيف راح يصير بالإنسانية؟ راح تصاب الإنسانية بنكبة، راح يصير ألعن من الأنعام، بل والله الأنعام بيها فائدة بيها نعمة. أرجوك الآن البعير تستفيد باللحمة، تستفيد بالنقل عليه، تستفيد بانتاجه، البقرة تستفيد بمنتجاتها، الانسان ما تستفيد منه الا بعقله بس، اذا مسخ عقله تحول الى كتلة كلها شر. ها اذا هذول كالانعام. ليش؟ لان الانسان هو الذي يثري الحياة، فاذا لم يستعمل عقله عادت الحياة فقيرة من ناحية. ناحية ثانية أن الخواص الجسدية عند الإنسان وعند الأنعام سواء، والذي يميز الإنسان العقل، فإذا تجرد الإنسان من العقل عاد كالأنعام. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن الأنعام إذا زجرها الزاجر ترتدع. شوف هاي الأنعام الإبل إذا واحد يزجرها يوجهها تتوجه، وين ما يقود زمامها تتوجه. لكن إحنا شكثر عندنا أزمة، شقد عندنا ضوابط اجتماعية، عندنا دين، عندنا عقل، عندنا مصلحة، كلها توجهنا ومع ذلك احنا نعاكسها. نعاكس الدين، الدين يدعونا الى الله واحنا ندعو الى الشيطان. نعاكس العقل، العقل يدعونا الى الانسانية واحنا نرجع للحقد وللعصبية. عندنا ضوابط اجتماعية، عندنا مصلحة مشتركة، المصلحة تدعونا الى التآلف واحنا ندعو الى الخلاف والى التنابز. اذا احنا اشر من الانعام، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. العقل اذا اثمن جوهرة اعطاها الله عز وجل للانسان على اساس الانسان يستخدم عقله، يستخدم هذه الجوهرة التي منحها الله عز وجل له. لكن مع الاسف لما ترجع لتاريخ الانسانيه كله تلقى النكسه، تلقى ذولا عندهم عقول ما يفكرون بها ابدا. تصور اجى الامام علي بن ابي طالب وشيحمل علي بن طالب على صدره، يحمل على صدره شعار رفعه له رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي. زين، واجوا يا جماعه، من جملة الجماعة منه عمار ابن ياسر رضوان الله عليه. شي يقول عنا النبي عمار: ملئ ايمان من قرن الى قدم. يقول له: تقتلك الفئة الباغية. اجا اللي عبر عنا النبي: مع الحق والحق معه. واللي يقول له: تقتلك الفئة الباغية، وقفوا بصف زين واحد. وقف معاوية، شي يقولهم لأهل الشام؟ قالهم: تدرون منه قتل العمار؟ قالوا له: لا. قالهم: علي بن طالب قتله. هو تقتل كتفي الباغي يعني علينا طالب. شلون؟ قال: هو جابه وذبت بين سيوفنا. شو ليش جيبه ذبت بين سيوفنا؟ هو اللي قتله. وعليه وبناء شنو ما مشت يعني؟ لا مشت وتمشي والدنيا بخير بعد، يمشي عليها كثير بعد. فهموا لا، الله وكيلك الدنيا بخير. صور ستبقى الدنيا فيها كثير من هالوصفة اللي وضعها القرآن: لهم قلوب لا يعقلون بها. قالهم: هذا هو اللي جاب ذبت بين شيوخنا. فعلا يعني رسول الله هو قتل حمزة اللي ان شاء الله ذب ايضا بين شيوخ قريش. وهكذا الشهداء، كل الشهداء قتلوهم قادتهم لان هم جابوهم ذب. هاي مقاييس هذه. وصدق وقاتل معه من قاتل معه، ولنفس هذا الموقف وقف الحسين. شوف الصورة اللي يرسمها الكعبي رحمة الله عليه في لاميت العصماء. نزل الحسين سألهم، قالهم: انسبوني من انا. اولا عرفوا انا منو، ابن من، وش احمل، وليش جايكم. انسبوني من انا، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. جس تطلبوني بدم ارقته، مال اخذته، سنة غيرتها، شريعة بدلتها. هالصورة هاي يقول الكعبي: خلط الشجاعة بالبراعة، براعة القول وشجاعة القتال. خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الدليل، صليل السيف على دليل اللسان. لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وابو المنية سيفه وكذا السحاب ابو السيول. جن قدمها الاحتجاج، ما فاد الاحتجاج، رشقوه بالسهام. شاف الحسين هاللغة ما تنفعه يا ذولا، لابد من لغة اخرى. قام عاد يجرد الاضاحي من آل محمد: تعال فلان تقدم حتى احتسبك عند الله. قدم الضحايا لغة الدم، خاطبهم بلغة الدم، وانتهت بيها اللغة. ان شاء الله طفل عمره 6 اشهر امسكه الحسين ليختم به سجل التضحية. وفعلا خ... ختم به سجل التضحية وأقبل به يحمله على يديه ورجع إلى المخيم. صاحر باب: خذي ولدك مذبوحة. شايف لوعة أم تشوف رضيعها مذبوح كأنه الطير؟ شو تصور يعني المشهد شلون يبعث على الألم، يبعث على الرعب. تناولت رضيعها وكرت راجعة إلى الخيمة، أمسكته تجول حول مهده، صاحت: يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين بقعد تحت ظلبيت يا ابني الكربلاء يا ابني حسن لاجيت يا ابني تموت يا ابني ولا شربت الماي عسى يا ماي كون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك. ما خلى الحسين ما ابقى عنده لان شاف هاي المرأة دهشت، دخل الى الخيمة لم منها الرضيع وطلع حفر له بجفن السيف راد يغيبه عن عينها وعن رضي الصدور. لا راح يرض مع الصدور وهو طفل صغير. حمله وخرج خارج الخيمة ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله الورقة مخلبا من فيض عودتي ألبسه سهم الردى. إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، من اللهم على مرضانا بالصحة والشفاء، ثبتنا على دينك وسنة نبيك، اجعل عواقب أمورنا إلى خير. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.